التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم أيها الإخوة هلان بيكون في التراث الشعبي الأصيل. خليفة الزناتي حفر السرداب علشان يوجع دياب بن غانم الزغبي لما يجي هو ينط السرداب، فبيكتشف انه دياب ما ماتش وانه خط السرداب اتاري العلام بالليل ذهب الى صديقه ابو زيد الهلالي. هلاني بيكون في التراث الشعبي الاصيل. ابو زيد ابلغ دياب ودربه على نط السرداب، ودياب كان عنده الشهبه بتاعته ما كانتش ناقصه علام، وكانت بتفهم وكان مربيها نعمة الربا. بيدخل الحرب دياب مع خليفة، وخليفة بيلاقي مفيش فايدة في دياب، فبيضطر يبعت لأخوه مرعد. كان مرعد ابن مذكور أخو خليفة الزناتي بيحكم مقاطعة في بلاد المغرب، فبيجي مرعد بالليل وفي السر بدون ما حد يشوفه، فبيحكي له خليفة غلبه من دياب بن غانم. هلاني بيكون في التراث الشعبي الأصيل. فبيتفق معاه مرعب على خط. مرعب قال له يا أخويا بطل ما تبكيش، أنا اللي غايظ نديدي، أنا جملك الليلة دي يا بطل ما أبقيش، وعمر الهلالي على إيدي. يعني ما قالوش عمر الزغبي على إيدي، قالوا لا عمر الهلالي على إيدي. ليه؟ قالوا لأن دياب إن كان عين يبقى أبو ريا ضياء، إن كان دياب عين يبقى نور العين دي أبو زيد، النور بتاعه سلامة، وإن كان دياب حب أبو ريا غطاه خل الحاجة محفوظة وسليمة. واسمع كلام، إن جبنا أبو ريا يرتاح قلب الأكابر. هلاني بيكون في التراث الشعبي الأصيل. أنا هحكي لك فكرة ورية ورأي على حاجة حلوة، المناظر هتبسطك آخر انبساط. مرعب صبر لآخر الليل وقلع هدومه عرايه وطلع ما بين الخيول والبل، وبالليل له فكر زاين عرايه على رأي، له فكر ورأي، قلع ريان وابتدى يعني يتدحرج ويمشي بين الخيام علشان يوصل لأبو زيد. فضل يتقلب على الأرض وعدى في وسط الجبايل عريان يحبي على الأرض وسط خيام زغبة وهلاك. فضل يبحث لما وصل ليه، يا دي البلا والندامة، وصل الهدف اللي في قلبيه، وصل لخيمة سلام. ليلة الجمعة هلاني بيكون في التراث الشعبي الأصيل. نصمر أبو وجه نادي ونايمة في حضنه النعسان، النعسة بنت زيد العجاجي، أم رزق نايمة وياه في حضنه الملكة الأصيلة. يا سلام على العدو لما أتاه، نعسان والليلة طويلة، القلب مليان منديل، يا وعد يا شوم حالق، قوم الخصم معاه منديل بنج بطل الرجال. يعني شق الخيمة ووصل ليه ووضعه على وجه الهلالي، النفس في الصبح هلاني بيكون في التراث الشعبي الأصيل. الهلال صح، الهلالي لقي نفسه في مكان تاني وفي خيمة تانية ومش عارف قال أنا فين. قال له مرعب أديك وقعت وادي الكتاف في يدك مكتفينك علشان ما تقولش سبعة تاني، أدينا أول الليلة جبناك وأنا حقطعك باليمان. سلامة قال له أمري إلى الله ولا بالمقادير حيلة، لكن لجل المقدر وطايلة معاه وحموله كانت تقيلة، وحلف مرعب زي ما جبت سلامة بنفس الطريقة. هلاني بيكون في التراث الشعبي الأصيل. وقول يا عم جاف علمها تخطي بالليل طبخت صايغ العبارة، دمعي على الخد بالليل راجل وليه اعتبارة، ثاني يوم نزلوا الميدان. هلاني بيكون في التراث الشعب الأصيل. خليفة مجمع رجال نسبة للحفرة في الياض ضمعان للدور ما واخذ جبال ويا هيلان بيكون في التراث الشعب الأصيل. ولا يحتبش العرب علم جيرات مخفته وقلبه مرتاح ورفع لها عالمنا بيكون في التراث الشعب الأصيل. كبسوا على بعض بعض الكلمات خليفة البطل هد سيفه هيلان بيكون في التراث الشعب الأصيل. الفرش كلمات صحن صبر بدون سفر اتقابلهم الاثنين هو ودياب ابن غنم خد منه عطا ساعتين تبكي النساء الهوان بكت الولاية كسري معه تحية التراث الشعب الأصيل. يا رب اجبر بكسري واحد ولا ليك تاني بكت الولاية يا ندمي علي حاصل معهم يا بين كسرت عدمي تبكي وناحت نساهم خليفة الأول جاء بكرم عندما بطل تحية التراث الشعب الأصيل شيع على دياب حربة هافت في آخر مدد وقدام ولا الأدبار عشان يطمع فيه ابن غانم انظر لفعل الجبار راجل عن الأكل صايد غمز ركبته وعدت خليفة غمز ركبته وعدت معلمها من زمان طرت دياب وراها استعدت معه تحية التراث الشعب الأصيل سرداب ثاني الثاني عدت السرداب وخلوا على أولاب القبائل جوا البلد صرخ الذئاب لأجعلك يا تونس خراي بص الزناتي بص الزناتي يفكر انه وقع لغيارة معه تحية التراث الشعب الأصيل قال عشنا ورأينا العجائب رفعنا لك علام والرأس يا سلام دي نادرة من الغرائب ياك علمتها على السرديل هيلان بيك رأيكم في التراث الشعبي الأصيل؟ نعم البلد في حال شيء، إنما ما تهجم السبع يا دين دنا خليفة دنا خليفة ويعلم إله البلد مدام علمتها تخص التراديم الحرب بيني وبينك هلاني بيكون في التراث الشعب الأصيل إنك أمر عجيب بكرة هيكون عيني في عينك قسماً برب العالمين ما أخاف من ذول وصل عايز مركب ترش عالمين والناس عارفة اللي حصل هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل كن في علمك يا زنازي أنا مطلع على الدور كله على يدي تعدم الحياة إن شاء الله أجلك على دي ما تموت إلا بسيف ابن الغنم هلاني بيكون في التراث الشعب الأصيل وبكي عليك الهوان قال له الزنات انت كذاب وملعون ظهر اللي جابك عقلك في راسك يا كذاب يا ود انت احسب حسابك يعني انت ضامن العمر في يدك يعني انت ضامن العمر في يده بتكذب يا ولدي علينا ده العمر في يد مهر هلاني بيكون في التراث الشعب الأصيل كم ناس جبت علينا أصل الأجل في يد الله محدش يطول العمر فيه هل عندك بموتي أدلة أصل اللي علم العبد سينه هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل القى مني عزيمة احنا الرجال البوادي مع بعض اخر درجة حتما راح ابلغ مراد قالوا الزناتي قالوا الزناتي يا كذاب هلاني بيكون في التراث الشعب الأصيل ما يعلم الغيب إلا مولانا اتشبه السبع كذاب عادي الميدان وانزل معنا سوى العجر والعجوبة ما بين الزنات خليفة بعد انفصال الحروب وجبل الحرب الرهيب خليفة روح هلاني بيكون في التراث الشعب الأصيل ودياب روح هلالي يبكي الزغبي لما صبح الصباح ويشكي الماء الشعب الأصيل. روح الجنازة بالهم جميل وديار يمكن وفايض المدمع كل يوم في هم جديد ربي مفرق وجمع في التراث الشعب الأصيل. خليفة تنيوم سطر جواب نار البلا في حشايب لأخوه سارك على النار بكرة أخوي تحضر علي بكرة تحضر يا بطل البطولة بكرة تحضر يا بطل الرجال. هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل. العرب هيبهدلوني حمل يا أخوي فوق الكتاف مال يا مرعب من البلد راح يطردوني بغتوا جابوا للفتاة يا نوم الليل معذين هيصبح الساحة خراب يا مرعب صباحا هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل. وصل الجواد نحي الأمور أبطال في أرض المغارب وصل الجواب نحي الأغرام لمرعب الأبطال في أرض المغارب هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل. هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل. هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل. وديار باقي الفرسان كاره مرعب دفارس ندم اسمه مرعب الأبطال فتوى وآخر نهاية حضر في جنح ليل محدش عنده ذراية هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل. كاره مرعب لما أتى بالليل عند اخوه بالسر رفع. لازم الفرش بالدهر وبالليل على ايده مجرد هلان بيكون في التراث الشعب الاصيل. قال له اخويا ما تبكيش. قال لأخوه يا رب ما تبكيش. انا اللي غايب نديك. انا بملك البلدي يا بابا ما تبكيش. هلان بيكون في التراث الشعب الاصيل. عمر الهلال علي الكانعين يبقى ورياضيات. هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل. والكان دياب حق ورياضيات. مع كلامي انو الجبنة ابو ريس يرتاح قلب الاكل. انا اخلق لك فكرة وريس. هلان بيكون في التراث الشعب الاصيل. على حاجة حلوة المناظر في التراث الشعب الأصيل. مروب صبر لما تمال الليل وقلع هدوم وعري وطلع ما بين الخيول والبلين. فكر زاين عري فضل يتقلب على الأرض. معه تحيات التراث الشعب الأصيل. عريان يحبي على الأرض وسط خيام زغبة وهلاي فضل يبحث لما وصل بيه يا ذي البلا والندم. وصل الهدف اللي في قلبي. معه تحيات التراث الشعب الأصيل. وصل لخيام السلام ليلة جمعة وابو زيد نعسان. ليلة جمعة وابو زيد نعسان الاسمر ابو وجه نادي وانا مع تحيات التراث الشعب الاصيل. بنعيد زياد العجل. أم رزقنا يموية في حضن الملك الأصيل، سلام على عدو لما أتى. معه تحيات التراث الشعب الأصيل. القلب مليون منديل، القلب مليون منديل، يا وعد يا شوم حالي. الختم معاه منديل، يبنج يستل الرجال. معه تحيات التراث الشعب الأصيل. شق الخيمة وصليه وضعوا على وجه الهلال، النغت في السكر اتصل به لما خد نفس الهلال. الحاجات المسكرات في المنديل غيرت. تحيات التراث الشعب الأصيل. استوى على كل حركات، قعد في جنبه على حلو. معه تحيات التراث الشعب الأصيل. نستكمل قصة خطف أبو زيد الهلالي والذهاب به إلى نجوع تونس. معه تحيات التراث الشعب الأصيل.